إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب سجود السهو. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا ورد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. هذا حديث متفق عليه. قال رجل للقاسم ابن محمد: إني أهم في صلاتي، سيبوني وهم، فيكبر ذلك علي. قال: امضي على صلاتك فإنه لا يذهب عنك حتى تنصرف وأنت تقول: ما أتممت صلاتي. ذكره مالك في الموطأ بلاغا. هذا الحديث هو حديث أبي هريرة، يدل على إثبات مشروعية سجود السهو، وأن السهو أصله من الشيطان، وذلك حتى يلبس على الإنسان صلاته ولا يدري كم صلى. دل ذلك على أن الشيطان إذا يعني لم يقدر من الإنسان على العمد جاءه في السهو، فإنه يريد خلل المسلم بأي وسيلة كان. وقد جعل الله عز وجل سجود السهو إرغاما له وإبطارا لكيده ومنعا لوسوسته عن المسلم، لأنه إذا سجد للسهو وصحت صلاته بذلك فقد باء الشيطان بفساد مكره ولم يفلح ما أراد من تشكيكه في صلاته. وليس في هذا الحديث بيان ماذا يصنعه في شكه ولا في كم صلى، إنما ذكر سجود السهو. وستأتي الأحاديث المبينة لما يلزم الإنسان أن يفعله إذا شك في صلاته في أحواله المختلفة. قال: باب من شك في صلاته فلم يدر كم صلى بنى على اليقين. عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان. هكذا رواه مالك مرسلا. قال عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه سليمان بن بلال وابن عجلان وغيرهم عن زيد أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم، فهو متصل من غير طريق مالك. الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدري واحدة صلى أو ثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يدري ثنتين صلى أو ثلاثا فليبني على ثنتين، فإن لم يدري ثلاثا صلى أو أربعا فليبني على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. رواه الترمذي وأحمد وابن ماجه والحاكم، وقال صحيح أشرط مسلم ووافقه الذهبي. ورواه أحمد بلفظ: من صلى صلاة يشك في النقصان فليصلي حتى يشك في الزيادة، وهذا فيه ضعف لكن الحديث صحيح. في الطرق، وهذا هو حديث فيه طبعا السند في عن عنعنة محمد إسحاق وعنعنة مكحول الأول، لكن ده طريق ثاني في إسماعيل بن مسلم المكي، فهو يشد بعضها بعضا وشاهد لما سبق. كلاهما مدلس، محمد إسحاق ومكحول كلاهما مدلس. وكما ذكرنا حديث الأول حديث موطأ صحيح اللي هو حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم، ومعنى فليصلي ركعة أي زيادة على الأقل، يصلي ركعة إذا كم صلى ثلاثا أم أربعا فليصلي ركعة، يبقى إيه يجعلها إيه يعني ثلاثة كده، فليصلي ركعة تكون هي الرابعة نحن ما معنى فليصلي ركعة إذا شك فلا، إذا شك أحدكم في الصلاة فلا يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليصلي ركعة، يعني يجعلها إيه ثلاثا ويقوم إلى الرابعة تكون هي الركعة الرابعة. إرغام لأنفه، إلصاق لأنفه بالرغام وهو التراب، إذلال له. فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بالسجدتين، لأن هذه صلاة شفع أصلا، هي صلاة العصر مثلا أو الظهر أو العشاء، فهي إيه صلاة شفع ويلزم أن تكون شفعا، فإنما تقوم السجدتان في شفعها كأنها مقام هي الركعة، فهي شافعة للركعة التي صلىها خامسة لم يخرج عن كونها شفعا. قالت الترمذي حديث حسن وصحيح. قلت هذا الحديث يشتمل على حكمين، أحدهما أنه إذا شك في صلاته فلم يدري كم صلى يأخذ بالأقل، والثاني أن محل سجود السهو قبل السلام. قال أما الأول فأكثر العلماء على أنه يبني على الأقل ويسجد للسهو، وذهب أصحاب الرأي إلى أنه يتحرى ويأخذ بغلبة الظن، ده قول الحنفية أخذ عن ابن مسعود رضي الله عنه، يقول فإن غلب على ظنه أنها ثالثة أضاف إليها ركعة أخرى، وإن كان غالب ظنه أنها رابعة فيأخذ به، هذا إذا كان يعتريه الشك مرة بعد أخرى، فإن كان ذلك أول مرة سهى فعليه أن يستأنف الصلاة عندهم، يعني إذا كان دي أول مرة تحصل ما بيقولوش كتير يبقى يلغي الصلاة من أولها. طبعا هذا قول ضعيف من جهة إلغاء الصلاة، ولكن التحري صحيح وظاهر، وهذا الحديث لا يعارضه، إن قالوا احتجوا في التحري بما روي عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ويسجد سجدتين، هذا حديث صحيح خرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في باب التحري وابن ماجه، هذا الحديث ظاهر جدا في الدلالة على العمل بالتحري، وأن حديث ولا يعرض هذا حديث أبي سعيد الخدري، لأن حديث أبي سعيد الخدري قال فلا يدري كم صلى، إذا شك فلم يدري، يبقى عندنا حالتين للشك، إذا شك فتحرى فعلم أي ذلك أولى بالصواب، وإذا شك فتحرى فلم يدري كم صلى. صح، ما احنا دلوقتي ان هو هنا اذا كان تحرى فوجد ظن اقوى يبقى يبني على الظن الراجح، حاول يفتكر قد ما يقدر ويغلب على ظني ان هو انها اربعه، فليتحرى اي ذلك بالصواب فليتم عليه، ده واضح جدا وظاهر جدا في انه يبني على الايه على الصواب في ظنه، مش يبني على الاقل مطلقا. ويسجد سجدتين امتى كمان؟ قال قال ثم يسلم ويسجد سجدتين، فده واضح جدا ان هنا السجود بعد التسليم بخلاف البناء على الاقل، هنا قال فليجعلها فليجعلهما ثنتين فليبني على ثنتين وليسجد سجدتين قبل ان يسلم، اذا شك ثلاثا او ثنتين فليبني على ثنتين، ثلاثا او اربعا فليبني على ثلاث وليسجد سجدتين قبل ان يسلم، فدل ذلك على اختلاف الامرين، وهو ظاهر جدا انه في كل ما قال اذا سهى فلم يدري واحدة صلى او ثنتين، يبقى اذا صلى فلا يدري كم صلى، اذا شك فلا يدري كم صلى، اما اذا تحرى الصواب فهذا يبني على الصواب، وغالب احكام الشريعة مبناها على الظن الراجح، فكيف يهمل الظن الراجح لمجرد حصول الشك؟ فالظن الراجح ده في كل احكام الشريعة مبناها معظمها يعني مبني على الظن الراجح، الشهادات من باب العمل بالظن الراجح، قبول خبر الواحد من باب العمل بالظن الراجح، وعند اختلاف الالفاظ مثلا العمل الامر الوجوب قواعد يعني اصولية كبيرة كلها مبنية على ظن الراجح، العمل الامر الوجوب والنهي للتحريم هذا عمل بالظن الراجح، ان لفظ الامر ليس نصا في الوجوب بل هو ظاهر فيه، وبالتالي فهذا الظاهر ده يعني كلام يحتمل غيره، ولكن هذا هو الظاهر الراجح الاغلب الظن ان الامر الوجوب، فقواعد كثيرة جدا كلها مبنية على الظن الراجح، كما قال الله سبحانه وتعالى فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله، فده ظن راجح، فالعمل بالظن الراجح هو القاعدة، فالذي ينبغي أن يقال أنه إذا كان هناك ظن راجح فليبني عليه ثم يسلم ويسجد سجدتين بعدما يسلم، وأما إذا حاول الترجيح فلم يستطع وظل على شكه لم يدر كم صلى فليبني على اليقين، لان هنا لا يعني اليقين لا يزول بالشك، وليس ان يقال اليقين لا يزول بظن الراجح. ممكن نقول ده مش متيقن انها رابعة، بس ظن راجح يجب العمل به في احكام، في معظم احكام الشريعة. فاليقين لا يزول بالشك، نعم اذا كان اليقين ده ثابت قطعا، وده شك مجرد احتمال اللي هو انه مش قادر يحدد ان دي ثالثة ولا رابعة، فخلاص يجعلها ايه ثالثة. واما اذا غلب على ظن ساعة واحد يبقى متأكد، شبه متأكد ان هو ايه يعني على سبيل المثال شك في الصلاة، امام مثلا ثم ورد المأمومين قد تبعوه ولم يسبحوا له، محتمل المأمومين يكونوا اتلخبطوا هم كمان مش كده، ولكن ده احتمال في الحقيقة ايه ضعيف، ده غالبا ان هم ان هو صح وان هم ما تكلموه ما سبحوش عشان هم ايه عشان هم عارفين انها الرابعة، فيغلب على ظني في هذه الحالة من غير قطع وجزم ان هي الرابعة فيبني على ذلك. بل لو حصل له القطع بذلك في عدد المأمومين بالتسبيح وتأكد ان هو صلاته صحيحة ومحدش تردد، يبقى خلاص يبقى مش محتاج للسجود، لانه شك فزال الشك وتبقى ما اي ذلك هو الصحيح، فليس عليه زيادة ولا نقصان. فيبقى احنا الراجح في هذا الباب ان عندنا ايه حالتين، حالة البناء على الاقل، حالة البناء على الارجح. حالة البناء على الاقل يسجد قبل السلام، ودي حالة ما اذا شك فلم يدري كم صلى، وحالة البناء على الارجح وهذه يسجد بعد السلام، وهذه اذا كان عنده صواب وظن راجح يبني عليه. اذا كان امام يسجد بعد سلسلتين سهو، اذا كان شاكك لسه يعني، اذا هو اتاكد وزال شكه يبقى زال الشك اصلا، وتبين لا في زياده ولا نقصان ولا شك مستمر. اما اذا فضل الشك مستمر معاه وقال يمكن المأموم ده هو اللي اتلخبط وراه اخر، يبقى يسجد السهو. يسلم يسجد السهو، يسلم تاني السهو. جاي الرسول صلى الله عليه وسلم لما سجد بعد السلام سلم تاني. تأكد بيه بقى، تأكد ان هو صح، لو زال الشك بالكلية خلاص يبقى الامر زال. لو لا بس المهم قبل ما يسلم، قبل موضع السجود، قبل موضع السجود هو فعل جزء من الصلاة وهو كان شاكك كويس. شاكك بنى على الاقل ولا بنى على الارجح؟ بنى على الارجح فيما يبدو من كلامك انه اتبع فعل المأمومين، فترجح لديه ان هم سكتوا يبقى الصلاة بتاعته صحيحة، فبنى على ذلك، فجاء على الاخر وتأكد انها صح، يبقى خلاص ما يلزموش حاجة. اذا فضل شاكك يبقى يسجد بعد السلام. انا مش مجرد الشك كده لازم يسجد سلمتين، لان نشوف فضل الشك موجود ولا لا. ان هو الحديث قال اذا شك احدكم فلم يدري كم صلى، لا هو بنى يعني على بنى على الصواب، فليتم عليه وفضل وبعدين يسجد بعد ما يسلم. لكن لو انه بنى عليه وتأكد ده سليم مثال جه في الركعة اللي بعدها قال اه ده انا قريت في الركعة الاولى كذا والركعة الثانية كذا، يبقى هم ركعتين فعلا، يبقى اتأكد ان هو ايه ان هو فيها خلاص ما عليهوش ولا زياده ولا نقصان، ده انا على الراجح، وطلع ان الراجح ده بقاش راجح، ده بقى ايه يقين، يبقى زال الشك اصلا فزال موجبه. اذا شك بعد اليقين ما هو كان اصلا هيفقد خلاص، ده الشيطان على كده عايز يرجعه، ده بعد الصلاه ما خلصت ولا اثناء الصلاه؟ لا اثناء الصلاه بحكمه زي ما ذكرنا يمشي على، لا ما احنا اتفقنا اهو بعد اليقين راجع للشك، راجع للشك هون بقى، ما هو يقين دلوقتي احنا قلنا دلوقتي يشوف الشك ده معاه ايه، معاه ترجيح ولا ما معهوش ترجيح. احنا عندنا ثلاث درجات، درجة الشك المتساوي الطرفين كويس كده، ودرجة راجح ومرجوح، ودرجة يقين كويس كده. شك متساوي الطرفين مش قادر يحدد يبقى يبني على الاقل اللي هو اليقين، شك راجح ومرجوح يبقى يبني على الايه على الراجح، وده في الحقيقة في ظن راجح وظن مرجوح، فالظن الراجح يبني عليه. ثالث حاجة اليقين، يبقى زال الشك خالص، يبقى مفيش حكم اصلا له. ماشي كده؟ لا الراجح يسجد، طالما بنى على الراجح يبقى يسجد بعد ما يسلم، عشان الحديث نصه واضح، حديث ابن مسعود. طب استنى شوية في الموضوع، لان في كل هنطلع اسئلة كتيرة جدا، لكن ده مستحب لسجود السهو ومش واجب عليه، ولو سابها وسجد وما سجدش خلاص ده ليس بواجب. ظاهر الادله دي وجوب سجود السهو اللي احنا فيه اللي هي فين بقى، اللي هي وليسجد سجدتين، اللي هو لو بنى على الاقل او بنى على الايه على الارجح. لان الموضعين امر فيهم السجود. لكن هنا لو ترك شيئا مستحبا في الصلاة سهوا استحب له سجود السهو، ولو تركه عمدا لم يكن عليه شيء، بخلاف لانه لو ترك الاصل عمدا لم يكن عليه شيء. ممكن يقول للمأمومين عشان ما يلخبطهمش اللي كان امام. يقول: ومن ذهب الى البناء على اليقين. قال: حديث ابي سعيد وعبد الرحمن بن عوف مفسر يصرح بالبناء على اليقين فالاخذ بيأوي. في الحقيقة هذا غير ظاهر، الحقيقة ان الحديثين على حالين، وليس ان احدهم مفسر الاخ، لان معلوم ان فليتحرى اي ذلك بالصواب وليبني عليه وليتم عليه، غير فليبني على ثنتين فليجعلهما ثنتين. ده كلام واضح ان دي غير دي، فازاي نجعل دي مفسرة لدي؟ لان فلينظر اي ذلك احرى بالصواب، ده في الرواية في الصحيح مسلم بذلك، فلينظر اي ذلك، اي ذلك احرى بالصواب. يبقى ده واضح جدا في انه بينظر اي ذلك الشكين الاحتمالين، يبقى ما ينفعش ان هو يقول الاقل. الا ايه معنى النظر والتحري؟ درجة المرجوح. ده عشان كده بقول ده درجة المرجوح لو بتحديث مسعود وحديث ابن عبد الرحمن بن عوف وابي سعيد، حديث ايه اللي هو متساوي الطرفين. معنى التحري المذكور في حديث ابن مسعود عند اصحاب الشافعي هو البناء على اليقين، على ما جاء مفسرا في حديث ابي سعيد، لان حقيقة التحري هو طلب احرى الامرين واولاهما بالصواب، واحراهما هو البناء على اليقين لما فيه من الاخذ بالاحتياط في اكمال الصلاة. قلنا لا، الراجح انه مبني على الراجح، لان ده غالب الظن هو الراجح، وغلبة الظن احكام الشريعة مبنية عليه. يقول: وقد يكون التحري بمعنى اليقين كما قال سبحانه وتعالى: فمن اسلم فاولئك تحروا رشدا. والتحري نعم تحري البحث عن الحقيقه، فهو الانسان تحرى فوصل الى الحقيقه فايقن. هنا مش ده الباب، الباب في الايه فعلا كده، تحرى الرشد فوصل الى ايه؟ الى الرشد، فوصل الى اليقين اللي هو الايمان، بخلاف اللي في الحديث تحري مع ورود ايه شيء من الظن او شيء من الشك. يقول: واما محل سجود السهو فقد اختلفت الاخبار فيه، وده دليل من ضمن ادله التفرقه، وان ده مش مفسر لده، لان حديث مسعود قال وليزر السجدتين بعد ما يسلم، وحديث ابي سعيد قال وليزر السجدتين ايه قبل ان يسلم. عشان كده احفظوها كده: اذا بنى على اليقين سجد ايه قبل السلام، ماشي كده؟ اما اذا بنى على الراجح يسجد بعد السلام، اليقين قبل، وزيها النقص قبل، والزاد الزيادة بعد. هيأتي. يقول: رواه ابو سعيد الخدري وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن بحينة قبل السلام، ورواه ابن مسعود وابو هريرة بعد السلام. وعن هذا الاختلاف تشعبت مذاهب الفقهاء، فذهب اكثر فقهاء المدينة مثل يحيى بن سعيد وربيعة وغيرهما الى انه يسجدهما قبل السلام، وبه قال الشافعي وغير من اهل الحديث، وجعلوا حديث ابي سعيد وابن بحينة ناسخا لغيره. عايزين التاريخ وعايزين عدم امكان الايه الجمع، وبالتالي فالنسخ ده كلام صعب. روي عن الزهري انه قال: كل قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا ان تقديم السجود قبل السلام اخر الامرين. الافعال لا تتعارض حتى يقال بالنسخ، بل الافعال تحمل، لو الصح بقى يبقى كده جائز وكده جائز. واصح منهما ان هو ما ورد فيه قبل يسجد قبل، وما ورد فيه بعد يسجد ايه بعد. وروى محمد بن ابراهيم ان ابا هريرة وابا السائب القارئ كان يسجدان سجدتي السهو قبل السلام. وذهب قوم الى انه يسجد بعد السلام، وبه قال سفيان الثوري واصحاب الرأي لحديث ابن مسعود. الصحيح ان السجود بعد السلام انما هو في حال البناء على الاحرى بالصواب، وكذا اذا كان هناك زيادة كما سيأتي. وبعدين يبقى هو كده زود الصلاة ولا نقص؟ زود زيادة، لان هو زود سلام وزود كلام، وصلى في الاخر اربعة. لما يجي تنظر الى صلاته هم صلى اربعة، زاد بينهما سلام، ماشي كده، وكلام، فسجد صلى الله عليه وسلم بعد الايه بعد السلام، ماشي كده، وليس نقصا. ده النقص ده فيما يمكن جبره بسجود السهو. يعني بقول اذا ترك، اذا كان بنقصان، اصل النقصان ده نوعين: نوع يمكن جبره بسجود السهو زي التشهد الاوسط، ونوع لا يمكن جبره بسجود السهو زي انه يترك ركن اركان، زي يترك ركعه او ركعتين او سجده او سجدتين او ركوع او اكثر. فدي اركان ما ينفعش الا انه ياتي بها الاول وبعدين يسجد السهو. لأنه لا تصح الصلاة بحال من الأحوال بدون هذه الأركان، زي ما الرسول عليه السلام قال للمسيء صلاته صلي فإنك لم تصلي، وبعدين علمه إزاي يجيب. فإذا ما عملش اللي موجود في المسيء صلاته، يبقى مهما كان جاهل ولا عالم ولا ناسي ولا مخطئ ولا أي، ما ينفعش الصلاة، ما تنفعش إلا كده، معنا كده. وبالتالي فهذه الأركان لا تصلح الصلاة إلا به، فلا بد أن يأتي بها أولا ثم يتم يعني يتممها، ثم ذلك يسجد للسهو، وهنا يسجد بعد السلام إذا كان ترك ركنا فأتى به في موضعه. أما ما يمكن أن يسجد للسهو بدلا منه زي التشهد الأوسط، وزي كل الواجبات التي ليست بأركان، زي نسى سمع الله لمن حمده وقال بدلها الله أكبر، لا دي مش واجبات، سورة قصيرة مستحبة بس. لكن الواجبات نقول اللي هو أن تكبير الانتقال، أن يقول الله أكبر سمع الله لمن حمده، الله أكبر سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ذكر الركوع، ذكر السجود، ذكر الركوع مرة واحدة واجب، وذكر السجود مرة واحدة واجب، لأن تسبح باسم ربي، لا ده الفعل ركن، السجود نفسه ركن والركوع نفسه ركن. يعني لو انه كان واقف ونسي وراح جاي نازل على تحت على طول، افترض مثلا على سبيل المثال ارى اية سجدة فراح جاي نازل وايه وسجد، وبعدين نسي وراح جاي مكمل، تكرر السجدة الثانية فقال الله اكبر وقعد وراح جاي جايب ايه سجدة ثانية، يبقى الراجل ده ساب ايه؟ لا ساب ركوع وقيام، الرفع من الركوع والقيام والسجود الاولاني، وبعدين جاب السجدة بين السجدتين، وقعت في غير موضع، والترتيب ساب كل الاركان دي، لان الترتيب بين اركان الركعة الواحدة ركن، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ثم ثم ثم، مش كده؟ قال له اقرأ بفاتحة الكتاب ثم اقرأ متى سمع ثم اركع حتى تطمئن ركع، ثم ارفع حتى تعتدل تطمئن قائمة، تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة. فالرسول عليه السلام قال له ثم في كل مرة، مع ذلك ان الترتيب نفسه ركن. وبالتالي ما ينفعش على سبيل المثال ان هو يجيب ايه، يجيب الركوع وخلاص الحاجات اللي ناقصه، لازم يجيبها بترتيبها، واي حاجه وقعت في غير الترتيب تبقى باطله. وبالتالي احنا بنقول له ان انت اللي عملته ده واحد نسي ونزل على السجود على طول، يبقى السجده دي وقعت ايه باطله، الغيها، وقعد ركع سجد وقعد تاني وقعد وقام جاب كل ده يقع باطل، وقام يجيب الركعه الثانيه باطله اخرى، ماشي كده؟ لغاية ما جاه يركع ركع بدأت الركعة العلمية ايه تكمل، معانا كده؟ لان هو ده الترتيب اللي الرسول صلى الله عليه عليه، ومش الصح ان احنا نبطل له الصحيح ونصحح له الباطل، معانا كده؟ اللي هو بيقول لا ده يجيب ركعة تانية وخلاص، ده اللي هو مذهب يعني الحنفية وغيرهم، انه قالك يشك روح جاي جايب، والامام احمد في رواية ان هو يجيب الايه الركعة الثانية يخليها هي الأولانية، لا الصحيح ان هو اللي واقع في غير الترتيب هو اللي بطل، ماشي كده؟ والأولاني كان صحيح، ايه اللي يبطل الأولاني؟ يبطل ليه؟ اللي أبطل السجود اللي سجده انه جه غير الترتيب، واللي أبطل الرفع والرفع والسجود الثاني والقيام الأولاني ده، القيام ده وقع بطل ان لسه الركعة الأولانية ما كملتش، فوقع في غير الترتيب، ده الصحيح ان هنبطل القيام ده لغاية ما الركعة الأولانية تكتمل، هتكتمل امتى؟ بعد ما ركع، يبقى كده بدأت الأولانية تكمل كويس، ورفع وسجد ورفع وسجد، كده بقت ركعة من الركعتين. وبالتالي فيبقى عليه ان هو لو فكروه على سبيل المثال انه يجيب ركعة كاملة، علشان الركعة الأولانية والتانية بقت محصلتهم واحدة، هي الموضوع ده مش هيفرق لو فكروه في آخر الصلاة، هو هيفرق لو تذكر أثناء قراءته بعد ما رفع من السجدتين اللي هو سجدهم، ماشي كده؟ فعند الحنفية والرواية عن أحمد ان هو يكمل على الصلاة، ماشي كده؟ وعند الشافعي يركع فورا، لان هو تبين انه مش في الركن بتاعه. نفرض مثال تاني، نقول تبين ان هو او اكثر وقوعا ان هو نسى سجدة، سجد سجدة واحدة وقام، فعلى القول اللي احنا قلنا الراجح ان هنبطل اللي وقع خلاف الايه الترتيب، يعني هو سجد سجدة واحدة ورفع، يبقى ساب ايه لا قبليها الجلسه بالسجدتين والسجده الثانيه وقام يجيب حاجه بقت بطله ماشي كده. لو هو تذكر دلوقتي يعمل ايه؟ ينزل يقعد ويجيب السجده الثانيه ويرفع يكمل. ده على مذهب الشافعي والروايه الثانيه عن احمد يعني عشان لا الا لو كان جلس جلسه قدر بين السجدتين على انها الاستراحه حتى، لان الحاجه اللي هو نويها على خلاف ما هي عليه تقع على ما هي عليه. يعني ايه بقى؟ يعني الرسول عليه الصلاه والسلام كان ناوي ده تشهد اخير، وهو في الحقيقه كان تشهد ايه؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم اقام التشهد الاخير مقام التشهد الاوسط، وقام وجاب ايه؟ الركعه الثانيه من قيام الثالثه من قيام على طول معانا كده. فلو انه كان جالس للاستراحه كانت اجزئته ماشي. لو ما جالس للاستراحه يبقى هيجي يقعد ويسجد ويرفع ويكمل. لو قلنا بالقول الثاني يبقى اول ما افتكر ان السجده ناقصت هيبدل الركعه دي ويكمل زي ما هو ويجيب الركعه الثانيه كلها. ده اللي هيفرق فيها بين القولين. والراجح زي ما قلنا نهون ينزل يجيب يكمل الاولانيه الصحيحه اللي ناقصه منها اركان وما يعتدش بالباطل اللي وقع في الترتيب. وبعدين يبقى هو كده زود الصلاه ولا نقص؟ زود بقى، لان هو جاب اركان مش في موضعها وقعت باطله، وبالتالي ده عليه انه يسجد امتى؟ بعد السلام. ماشي كده. قال مالك: ان كان سهوه بزياده زادها في الصلاه سرد بعد السلام لحديث اليدين، وان كان سهوه بنقصان سرد قبل السلام لحديث ابن بحينة. حديث ابن بحينة ده اللي هو في ترك التشهد الاوسط فسجد بعد السلام قبل السلام، فده التشهد الاوسط يبقى نقول زي كل الواجبات اللي ما هياش اركان يبقى يسجد ايه؟ قبل السلام. وكذا السجود المستحب بترك المستحب بترك السنن المؤكد، زي ان هو على سبيل المثال ترك زي ما قلنا قراءة السورة وترك التعوذ عندما يجعله مستحبا مثلا. وان كان يعني قد يقول البعض ان ده يعني ايه ما هواش سنة، ده مستحب بس يقول السنن هي اللي بس. صحيح كده فعلا ان دعاء الاستفتاح مستحب، الرسول كان غالبا ما يقول بل لا يعلم انه لم يقول. يقول: وان صلى الظهر خمسا يبقى ده عمل ايه؟ ده زاد يبقى يسجد امتى؟ وده ثابت اصلا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا له صليت خمسا فسجد سجدتين وسلم تاني، يقول سرد بعد السلام لحديث ابن مسعود. وكذلك ان سلم عن الركعتين وهو ناقصين لسه سرد امتى؟ بعد السلام. سلم من الركعتين بعد السلام يبقى ده ايه يا عم؟ زود ولا نقص؟ ازاي بس سلم من الركعتين وجاب بعد كده ركعتين تانيين غيرهم؟ ده زود. يبقى يسجد بعد السلام لحديث ابي هريره. وكذلك قال اسحاق، ده قول اسحاق اللي هو يختار ويشوف ايه الايه ايه السجود ورد فيه عن الرسام قبل يسجد قبل، واللي ورد عنه يسجد ايه بعده. وهتلاقي ان جميع الحاجات المحتمله وارد زيها. يقول لك طب حاجه ما وردتش، هنلاقي حاجه وارده زيها. ما هو الصلاه يا زياده نقصان يا شك. يبقى عندنا ثلاث انواع وردت عن الرسول عليه الصلاه والسلام. من نوسع مجاريها نعرف ان كل حاجه هتشمل كل احتمال بعد كده ماشي كده. يا زياده يا نقصان يا ايه؟ يا شك. الشك له احتمالين ماشي. الزياده حديث ابن مسعود وحديث اللي هو ذو اليدين اللي سجد امتى؟ بعد السلام. وحديث النقص اللي ابن بحينه اللي هو سجود التشهد الاوسط اللي سابه فده سجد ايه؟ قبل السلام، فده هيبقى في النقصان. والشك على الحالين، عنده احرى ما عندوش احرى ماشي كده. عنده أي ذلك أقرب للصواب يبقى يسجد بعد السلام ويبني على الأقرب ده، وما عندوش ترجيح يبقى يبني على الأقل ويسجد قبل السلام. يبقى كده خلاص سجود السهو كله. أما كل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فعند أحمد يسجد قبل السلام، وعند إسحاق إن كان زيادة فيسجد بعد السلام، وإن كان نقصانا فقبل السلام. أحسن كلام كلام إسحاق. طبعا ليه؟ لانه فيه ركن لازم يجي بيه اللي هو ايه؟ الجلوس التشهد الاخير كويس كده. فالركعه الخامسه دي بطله اصلا والركن هو المفروض يجيبه، يبقى لازم ينزل وده فيما أعلم مذهب الأئمة الأربعة. ولو ان هو غير النية، لان النافلة يصح تغيير النية فيها في عدد الركعات، اما الفريضة ما ينفعش، ان ربنا اللي حدد الفرائض ما ينفعش تزود. فلو انه يغير النية يبقى ممكن يكمل وينويها ثلاثة، واخد بالك؟ يبقى كأنه حياته كده. لكن لو انه هو عايزها وتر ومش عايز يغيرها، ينزل للايه؟ للوتر، للسجود، للجلوس. انت مثلا تشفعها بركعه، خليها ثلاث، لا خليها ثلاث. الظاهر والله اعلم ان النوافل الامر فيها واسع، انه يجوز ان يقطعها اصلا ويبطلها مع الكراهه، بس الصلاه بس مش هيقولوش اثم، فبالاولى يجوز ان يزود عليه ماشي ويزود يستخدم اذا كان ايه يزود يعني. يبقى لو يقعدوا طبعا لازم يفضلوا قاعدين، ازاي يسيب الركن لحاجه بطله؟ يبقى وهم يفضلوا يقولوا سبحان الله وهو واقف، يقولوا سبحان الله سبحان الله، يفضلوا يسبحوه لغايه ما ايه ما يقعد. هم مخيرين ما بين يستنوه ده الافضل لغايه ما يسجد يجي للركن ده ويسلموا معاه، يا اما يسيبوه يفضل. هو يبني على الارجح بتاعه ولا الارجح اللي اذا هو من تسبيحهم تاكد انه غلطان لازم يبني على على على على, على تاكده هو بقى بناء على تسبيحهم. هو هنا العلماء كلهم متفقون على انه اذا شك يبني على ظن نفسه مش على ظن غيره، بس هو في الحقيقه ان في نقطه ان تسبيح المأمومين بيخليه هو يشك في نفسه ويطلع هو يترجح لديه ان هو اللي غلطان، لان لما كذا واحد يسبح له غصب عنه هو يقول انا اللي غلط. ففي الحقيقه هنا ما بناش على ظنهم دون ظنه، لا، لان الواجب يبني على ظنه هو بالتاكيد، بس اذا فضل شاكك او هم شاكين، ودي ممكن تحصل مع واحد لو امامه مأموم بس ماشي كده وذبح له، ممكن يقول لا ده انت اللي ترحم مش انا ماشي كده، فهنا بالتاكيد يبني على ظن نفسه ماشي. اما اذا سبحوا له فتذكر فبالتاكيد انه لازم ينزل. اذا اتم وهو عالم صلاته بطله، اذا اتم وهو متاول انه لازم يكمل عشان قام فاكرها ذات الشهد الاوسط، انه لو قام للثالثه يبقى لازم يكمل، لانه لو قام للثالثه تلبس بركن صحيح معتبر فلا يجوز ان يتركه ليه؟ لواجب زال موضعه بالتلبس بالركن الايه بالركن الجديد. فلو كان فاكر ان ان الخمسه زي القيام من التشهد الاوسط فبنى على ذلك، لك لما قمت خلاص يبقى لازم اكمل، يبقى جاهل معذور تصح صلاته. اما اذا كان متعمد مكسوف قال ازاي بس هقعد والناس هتتلخبط وهعمل ايه وهيزعقوا لي وهيقولوا لي عملت كذا، فراح جاي مكمل صلاته بطله. ونقول هم برضو ايه حالهم؟ هم جهلة ولا عالمين؟ ماشي كده؟ فإذا كانوا عالمين ببطلان الصلاة إذا قاموا وقاموا مكسوفين مثلا يبقى صلاتهم بطلة. وأما إذا كانوا متأولين فاكرين إنه لازم يتابع الإمام ولو غلطان، ممكن تظن ذلك، لكن الصحابة تابعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو إيه؟ وهم عارفين إنه هو غلطان، وهو عارفين إنها الخمسة، افتكر إن ده واجب، وده مش صح طبعا، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في زمن التشريع، والرسول عليه الصلاة والسلام محتمل يكون نزل عليه زيادة، فالأصل اتباعه بخلاف أي إمام تاني احنا جازمين إنه الخمسة غلطان، وبالتالي فما يصحش متابعته. لكن لو تأولوا وظنوا ذلك يبقى معذرين بجهلهم وصلاته صحيح. لا ده يلزمهم العود، ده لازم، احنا بنتكلم على بنقول معذورين بالجهل، لكن ما تقولش أنا أعمل بالجهل، لا، إذا علمت إنه يلزمك القعود يبقى لابد أن تقعد وده الواجب. نعم. قبل اول ما لقيته قال الله اكبر وانت قمت ولا ما قمتش؟ لو كنت استتميت قائما سجود السهو واجب، اما قيامك انت فبقى اصبح ايه؟ ركن. لو استتميت قائما ما ترجعش، يبقى اسجد بعد كده. يعني ايه دقيقتين بعد التسليم؟ لا مفيش كده، هو يشوف الامام، هو الامام المفروض ان هو يقول السلام عليكم السلام عليكم الله اكبر، علشان بعد التسليم على طول يروح جاي ساجد عشان الناس تلحق ايه تتابعه. لو استتموا قائمين فقد نووا الانفصال عن الامام وتلبس بركن فلا يجوز ان يترك هذا الركن. يبقى وهو واقف فوق الامام اللي قال الله اكبر بدل سمع الله لمن حمده، لو افتكر وهو فوق يقول سمع الله لمن حمده، لان الركن لسه ما راحش وقت الذكر بتاعه، معنا كده؟ يعني لو قال سبحان ربي الأعلى وهو راكع فافتكر، فهو سبحان ربي العظيم هي ليه الذكر مش يقولها؟ سمع الله من حمده هي الذكر بتاعه بعد الرفع والركوع، وهو لسه واقف يبقى يقول سمع الله من حمده ربنا لك الحمد، نسي لغاية ما نزل ماشي كده، يبقى يسجد للسهو. سهوا برضو جهلا، سهوا وجهلا صلاته صحيحة، صلاته صحيحة برضو. نعم سمع الله من حمده وربنا لك الحمد واقف، لان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بها و فعلها مداوما عليه وقال صلوا كما كما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع الله من حمده ربنا ولك الحمد واجب، وقال اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا ربنا ولك الحمد، والامر الوجوب، فالظاهر المأموم يلزم ربنا ولك الحمد والامام يلزم سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد. صح يسجدوا على طول معاه، ده واجب مش ركن، ده واجب مش ركن. نعم لا، القيام من الركوع الرفع من الركوع ركن من الأركان، والطمأنينة فيه ركن من الأركان، يعني لو قام وما اطمأنش تبقى الصلاة باطلة، لازم يستقر كل عظم في موضعه ولو لحظة، يبقى صلاتهم باطلة. يرفعهم وينو الانفصال الراجل ده صلاته باطلة ماشي كده، الراجل الإمام ده إذا كان هو كمل كده مظبوط يبقى نعم واخبرنا، وإلا فيسبحوا له إذا كان هو ساهي أن هو مطمئنش، لكن لو هو فعلا كده مطمئنش كده يتقال له صلي فإنك لم تصل. صح، ماذا أبو حنيفة الباطل نعمل إيه بقى؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله عندنا حديث يرد تماما، الرسول قال له صلي فإنك لم تصل، ولو كان معتقد كده الراجل ده قال له والله يا رسول الله لا أحسن غير ذاك المعتقد أن صلاته صحيحة، فالرسول عليه السلام قال له إيه؟ قال له صلي فإنك لم تصلي، وعلمه إزاي صلي صح، فالراجل ده جاي يكلمنا نقول له كده صلاتك بطلة زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام، ولو مت مت على غير الفطر. ترك الواجب سهوا وجهلا لا يبطلها، ترك الركن يبطلها على أي حال، يبطل الجزء بتاعها لازم يأتي بيه، لو ما أتاش بيه يشوف ممكن يأتي بيه ولا لا، لو صلاته كلها ما فيش طمأنينة بس صلاته كلها بطلة أقول له عمليه عيد من أول ركعة ماشي. ترك الواجب عمدا عند الإمام أحمد يبطل الصلاة، ده عليه يسجد السهو. قال أحمد في من شك لم يدري كم صلى يترك الشك، وترك الشك على وجهين، أحدهما إلى اليقين والآخر إلى التحري، فمن رجع إلى اليقين وطرح الشك سجد قبل السلام على حديث أبي سعيد، وإذا رجع إلى التحري سجد بعد السلام على حديث مسعود، ده اللي هو قول الإمام أحمد الرواية الثانية التي يوقف فيها الحنفية، اللي هو إن في حالتين للشك ماشي، ده قول الإمام أحمد رحمه الله. باب من صلى الظهر خمسا، عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة، فقال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا فسرد سردتين بعدما سلم، اتفق على الصحيح. قلت أكثر أهل العلم على هذا أنه إذا صلى خمسا ساهيا فصلاته صحيحة ويسجد للسهو، هو قول علقمة والحسن البصري وعطاء والنقعي، وبه قال الزهري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال سفيان الثوري إن لم يكن قعد في الرابعة يعيد الصلاة، وقال أبو حنيفة إن لم يكن قعد في الرابعة فصلاته فاسدة ويجب إعادتها، وإن قعد في الرابعة تم ظهره والخامسة تطوع يضيف إليها ركعة أخرى ثم يتشهد ويسلم ويسجد للسهو، وحديث ابن مسعود حجة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن قعد في الرابعة فلم يستأنف الصلاة، وإن كان قد قعد فيها فلم يضيف إليها ركعة أخرى ماشي كده. ففي الرد على أبي حنيفة، باب من ترك التشهد الأول، عن عبد الله بن بحينة أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر فلم يجلس فيهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك، اتفق على صحة عبد الله بن بحينة وعبد الله بن مالك بن بحينة، مالك أبوه وبحينة أمه، وهو من أزد شنونة، يقول ولا يرب سجود السهو بترك شيء من السنن عند الشافعي إلا بترك التشهد الأول قعودا أو قراءة وبترك القنوت. الإمام الشافعي يرى أن القنوت إيه وهذه سنة مؤكدة عنده. وعند عبد الله بن محينة الأسدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سرد سردتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسردهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. اتفقوا على الصحة. باب من سلم عن ركعتين. عن أبي هريرة قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة أم نسيتها رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. في جواز النسيان على الأنبياء. فقال قد كان بعض ذلك رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من صلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. نعم هذا حديث متفق على صحته. عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين قد سماها أبو هريرة ولكن أنا نسيت عنه. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع عدده اليمنى على اليسرى شبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى. وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلمه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين لي طويلة، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنت لم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسرد مثل سروده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم رفع رأسه وكبر. ربما سألوه ثم سلم فيقول نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. مين اللي سألوه؟ أي الله كرمك ما شاء الله صح. فسألوا ابن سيرين يعني أبو هريرة قال لك ثم سلم، فقال لهم نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. قال لهم ده عمران بن حصين اللي وصف الواقعة دي هو اللي قال ثم إيه سلم بعد سجود السهو، وده طبعا ثابت صحيح اتفقوا على صحته. السرعان هم المنصرفون سريعا. أنا سأذكر احتج به محمد إمام البخاري في باح تشبيك الأصابع في المسجد، وكره قوم تشبيك الأصابع في المسجد وفي طريق الصلاة في حديث كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عمدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في الصلاة. خرجه أحمد وأبو داود والترمذي والدارمي. الحديث له شاهد حديث حسن. نعم، ولكن هنا بعد إيه؟ بعد انقضاء الصلاة. قال الخطابي تشبيك الأصابع إدخال بعضها في بعض والامتساك بها قد يفعله الإنسان عبثا، ويفعله ليفرقع أصابعه عندما يجد من التمدد عايز يفرقعها كده، وربما قعد الإنسان فشبك بين أصابعه واحتبى بيديه يريد الاستراحة، وربما استجلب به النوم فيكون سببا لانتقاض طهره. فقيل لمن خرج متوجها للصلاة لا يشبك بين أصابعه لأن جميع هذه الوجوه لا يلائم حال المصلي. في الحديث من الفقه أن كلام الناس لا يبطل الصلاة. احتج الأوزاعي بهذا الحديث على أن كلام العمد إذا كان من مصلحة الصلاة لا يبطل الصلاة، لأن ذا اليدين تكلم عامدا بل كان بعض ذلك وقد علم أنه لم تقصر، مش كده؟ يبقى تأكد أن الصلاة لسه شغالين فيها دلوقتي. وكلم النبي صلى الله عليه وسلم القوم عامدا، والقوم أجابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعم عامدين مع علمهم بأنهم لم يتموا الصلاة. ومن ذهب إلى أن كلام الناس يبطل الصلاة زعم أن هذا كان قبل تحريم الكلام في الصلاة ثم نسخ، لا دليل على التاريخ ولا على النص. ولولا ذلك لم يكن أبو بكر وعمر وسائر القوم ليتكلموا مع علمهم بأن الصلاة لم تقصر، وقد بقي عليهم مصلات شيء ولا وجه لهذا الكلام، حيث أن تحريم الكلام في الصلاة كان بمكة وحدوث هذا الأمر إنما كان بالمدينة، لأن راويه أبو هريرة وهو متأخر الإسلام، وقد رواه عمران ابن الحسين وهجرته متأخرة. أما كلام القوم فقد روي عن ابن سيرين أنهم أومأوا، أي نعم صحيح، ولو صح أنهم قالوا بألسنتهم فكان ذلك جوابا للرسول صلى الله عليه وسلم وإجابة الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة لا تبطل الصلاة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أبي بن كعب وهو في الصلاة فدعاه فلم يجبه، ثم اعتذر إليه أنه كان في الصلاة فقال ألم تسمع الله يقول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يدل على أنك تخاطبه في الصلاة بالسلام، فتقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ومثل هذا الخطاب مع غيره يبطل الصلاة. أما ذو اليدين فكلامه كان على تقدير النسخ وقصر الصلاة، هذا في الأول. أما بعد أن تبين فقال بل قد نسيت يا رسول الله، صريح في الكلام لإصلاح عبد. يقول كان الزمان زمان نسخ، فكان كلامه على هذا التوهم في حكم كلام الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما جرى أنه على أنه قد أكمل الصلاة فكان في حكم الناس. وفي تسمية النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين دليل على جواز التلقيب للتعريف لا للشين والتهجين. وفي قولي لم أنسى دليل على أنه من قال على أن من قال ناسيا لم أفعل كذا وكان قد فعل لا يعد كاذبا، لأن الخطأ والنسيان عن الإنسان مرفوع والإثم فيهما عنه موضوع. وجاء في الحديث إنما أنسى لأسن، رجه مالك في الموطأ بلاغا، قال الحافظ لا أصل له. وفي الحديث دليل على أنه إذا سهى في صلاة واحدة مرات أجزأته لجميعها سجدتان، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عن ركعتين وتكلم ولم يزد على السجدتين، وهذا قول عامة الفقهاء، وحكي عن الأوزاعي أنه قال يلزمه لكل سهو السجدتين، الظاهر الأول. وفيه دليل على أنه لا يتشهد لساجدتي السهو وإن سجدهما بعد السلام. أما سجود السهو إن أتى به قبل السلام لا يتشهد له عند عامة أهل العلم بل يسلم. اختلف أهل العلم في سجود السهو إذا أتى بعد السلام هل يتشهد له ويسلم، فقال بعضهم لا يتشهد ولا يسلم في هذا الحديث، وقال بعضهم يتشهد ويسلم، روي ذلك عن ابن مسعود وهو قول عطاء، وبه قال أحمد في حديث عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى في صلاته فسجد سجدتي السهو ثم تشهد ثم سلم، رواه الترمذي والحاكم وصححه على شرط الشيخين وصححه ابن حبان. حقق الحافظ في فتح أن ذكر التشهد فيه شاذ، ولكن ورد التشهد عن ابن مسعود عند أبي داود والنسائي وعند المغيرة عند البيهقي وفي إسنادهما ضعف. قال ابن حجر فقد يقال إن الأحاديث الثلاثة باجتماعها ترتقي درجة الحسن، صح ذلك قال أي صح ذلك عن ابن مسعود، ورواه الطحوي عن عبد الله قال إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلم يدري أثلاثا صلى أم أربعا فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليتمه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتي السهو ويتشهد ويسلم ويسجد قبل. ده روى الطحاوي، وهذا ده ظاهر جدا في الدلالة على التشهد. إن يتشهد رأيت عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله، فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يده طول، فقال أقصرت الصلاة، فخرج مغضبا نحو يدور رداء، فقال صدق هذا، قال نعم، فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد السجدتين ثم سلم، أخرجه مسلم. لم يذكر التشهد. وسلم أنس والحسن ولم يتشهدوا، قال قتادة لا يتشهد. في الحديث دليل على أن من تحول عن القبلة ساهيا لا إعادة عليه، أما إذا حوله رجل عن القبلة كرها أو أجلسه فأوجب أصحاب الشافعي عليه الإعادة، لأنه قد يقع نادرا فلا يقع عفوا. صحيح أنه هو صلاة صحيحة مش محتاج، التشهد بعد السلام أولى ولكن ليس بفرض، نفس ركعة وركعتين.